شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال الناظم رحمه الله: وكن خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا تعيب. إذن قال وقل، إذن قلت عباراته المتكررة في هذا النظم أن يقول وقل، إذن قل معناها من المقالة ليس قول باللسان فقط، قول باللسان وقول كذلك بالقلب، لأن القلب أيضا له أقواله. من اعتقد، إذن اعتقد بقلبك هذا الذي يقول لك. وقال كذلك المقالات معناها الاعتقاد أو القول التي عرف بها مثل طائفة أو فرقة من الفرق. عليه ألف كتابه أبو الحسن الأشعري رحمه الله مقالات الإسلامين في صحيح مسلم. الله عز وجل ذكر عن قوم قال: وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا. قالوا هذا قولهم، معنى اعتقادهم الذي يجزمون به. وقالوا ما هي إلا، ما ولا قالوا فقط، لا بالكلام باللسان فقط، اعتقاد. إذن وقل خير قول في الصحابة. إذن الصحابة رضي الله عليهم، أن عرفنا الصحابي وقلنا أن الصحابي هو كل إذن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك جدا. إذن هذا هو الذي يسمى الصحابي، هذا هو الذي يثبت له اسم الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بما مات الإسلام ولو تخلى ذلك لده هذا هو الصحابي. واجب علينا جميعا أن نؤدبهم، نتأدب معهم، ونوقرهم، ولا نذكرهم إلا بجميل، ونثني عليهم ونترضى عليهم كذلك، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أفضل الناس في ذلك الوقت، بل حتى هم أفضل أتباع لجميع الأنبياء عليهم السلام. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذه هي منزلتهم، وأفضلهم المهاجرون، وبعد ذلك قلت أفضل الصحابة رضوان الله عليهم بعد الخلفاء الراشدين العشرة المبشرين بالجنة، ومهاجرون خير من الأنصار، ومن من شهد بدر خير من يشهدها، ومن شهد ما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من شهد بعضها ولم يشهد منها شيئا. لكن حد الصحبة يثبت للجميع حتى ولو لم يشهد أي شيء معه، مع حتى غزو من الغزوات. وهذا يصدق عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. معناها لو كان واحد منا ينفق مثل أحد من الذهب، ليس من الطعام، لا من الذهب، ما بلغ مد أحدهم، يعني لم يصل في إنفاقه هذا ما وصلوا إليه لو أنفقوهم مقدار المد ومدها هو ملء يدين متوسطتين، هذا الذي يسمى المد. إذن هذا لو أنفقه واحد من الصحابة وواحد منا أنفق مثل أحد من الذهب لا يصل الأجر والثواب ما أنفقوهم على هذا المقدار. إذن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طعن فيهم أقوام، منهم الشيعة وكذلك الخوارج، هؤلاء كل واحد منهم طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربما بعض الشيعة خصوصا تسلطوا على أبي هريرة رضي الله عنه، لما رأوا من كثرة ما رواه من الأحاديث اتهموه بالكذب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم معدلون بتعديل سماوي من الله عز وجل، واحد منا تعديله ربما لا بد من يعني عند شخص معين يذكره. مثلا إذا أردت مثلا أسألك عن شخص معين أقول لك ماذا تقول فيه، تقول لي فيه كذا وفيه كذا، هذا تعديل مثلا بشري، واحد منا يعدل الآخر. وأما الصحابة ومن فالله عز وجل هو الذي عدلهم، أثنى عليهم الثناء المختلف في القرآن الكريم. إذن قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الصدر. نعم. قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا كله وارد في مهاجرين وأنصارهم. إن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذي جاء كذلك في الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا شك أن هؤلاء كلهم صحابة رسول الله. إذن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أن النبي ثبت عنه أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. نجد من أن يكون ما سلك الأنصار واديا ولا شعبا إلا في معنى قوله إلا أحببت أن أسلك ذلك ولي وذلك الشعب. لو سلك الناس شعبا سلك الأنصار شعبا لا سلك شعب الأنصار. نعم. ماذا قد أقول لكنت امرأ من الأنصار. أنا كنت واحد من الأنصار لولا الهجرة. أنا الهجرة أفضل من أن يكون إنسان من الأنصار. لكان صلى الله عليه وسلم قال مرأة من الأنصار. نعم. هذا الحديث أورده النسائي رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة. نعم. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم في الفتح في يولي الصحابة تنحن. هذا هو الذي كنا واصل وبقدر والمقدور أي أقن فإن إذن انتقل الناظم رحمه الله تعالى أبو بكر ابن أبي داود إلى هذه العقيدة التي هي عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان الستة. دائما إذا قلنا أركان الإيمان فإننا نفرق بين الأركان والشعب. عليكم السلام. نفرق بين الركن والشعبة. أن الركن هو إذن هو جانب الشيء الذي لا يقوم إلا به. هذا هو الذي يسمى الركن. وأما الشعبة فهي الفروع فروع الدين. نعم. وأما الأركان فإن الواحد منا إذا لم يكن عنده ركن هذه الأركان إيمانه لم يقوم ما قامش إيمانه. هذه الأركان الستة الشخص إذا لم يقم بها فإنه لم يقيم إيمانه. وجانب الشيء الذي لا يقوم إلا به كما مثلا الصلاة نقول من أركانها القيام والسجود والركوع والفاتحة والسلام إلى آخر ذلك. هذه أركان لا نتصور صلاة إنسان يصلي موش وقفة أركانت. لا تصور صلاة صاحبة لا يقرأ بفاتحة الكتاب أو لم يخرج بيت كبير الحرام أو لم يخرج من السلام. إذن فأركان الإيمان هذه الستة من بينها هذا الركن. نعم. يسقط الركن في حد مريض. مريض لا يسقط. طبعا يسقط على القيام. نعم. وصلاته جالسا كصلاة القائم قائما ليس على النصف. يكرم ليس على النصف وإنما هي النصف بالنسبة للشخص الذي يقدر على القيام ليس بالفرضة. الشخص الذي يقدر على القيام بتكلف وصلى جالسا هذا هو الذي صلاته على النصف. وأما الشخص الذي لا يستطيع القيام أصلا لا يستطيعه فصلاته قاعدا ليس على النصف وإنما هي كاملة كصلاة قاعدة. كيف على النصف؟ يعني نصف أجرها يعني نصف معنى مثلا إنسان يصلي جالس في النافلة مثلا هو قادر على القيام لكن قادر ربما بتكلف قادر لكن بتكلف هذا صلاته جالسا تعدل نصف صلاته لقامة معنى صلاته قائمة كاملة وصلاته جالسا نصف. هذا في النافلة وفي الشخص الذي يقدر على القيام مع تكلف. وأما الشخص الذي يعني أصلا لا يستطيع القيام قيام غير قادر عليه الشخص يعني يشك يعني يعرف يطيق يعني يكملها يعرف راحه يعني يعرف قد قوم كي الإنسان اللي لا يوقف يطيح وصل القيام لا يستطيع أصلا. هذا صلاة جالس كصلاة قائم مش على النصف. إذن قلنا هذا الركن هو ركن الإيمان بالقدر، ركن ركين من أركان الإيمان الستة، هو الركن السادس. ربما لم تأتي آية في كتاب الله عز وجل يعني ذكر هو معها مع الأركان الأخرى، وإنما جمع وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وهو حديث جبريل الذي رواه على مختبر الله. إذن فيه هذا الركن وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن القدر من التقدير، وتقدير الله عز وجل يكفي الإنسان العاق إذا كان عنده هذه المعلومات بالنسبة للقضاء الله وقدره. أولا يكون عالم بأن الله عز وجل كل شيء يقع في هذه الدنيا إلا وعلمه سبحانه وتعالى، وبعد أن علمه كتبه، وبعد أن كتبه شاءه، وبعد أن شاءه خلقه سبحانه وتعالى. هذه هي مراتب القدر إذا كانت عند الإنسان. الحمد لله بخير. إذن العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. إذن ما علم الله عز وجل أنه سيكون كتبه في اللوح المحفوظ أو مدون، وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. إذن بعد الكتابة المشيئة، شاءه الله عز وجل، بعد المشيئة خلقه سبحانه. هذا الاجتماع الذي نحن فيه الآن، حضره من حضره وتغيب فيه من تغيب وإلى آخر ذلك مما هو واقع فيه، الله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقه. نعم. إذن هذا هو القدر، الإيمان بالقضاء والقدر. قلت هذه المراحل الأربعة التي فيه يجب على الإنسان أن يؤمن بها على ترتيبها الذي ذكرته، ويؤمن كذلك أنه ما من شيء يقع إلا والله عز وجل كان قد كتبه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. كل شيء حتى العجز والكيس، إذن كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. وأنكر قوم القضاء والقدر في البصرة، أول ما ظهر إنكار القضاء والقدر في البصرة على يد معبد الجهني. ماذا؟ معبد الجهني. قلت ظهر في البصرة، فلما ظهر في البصرة خرج مجموعة من أهل البصرة وذهبوا إلى المسلم الحج، وقال نلتقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقوا، أول ما التقوا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فاكتنفاه بمعنى جاء كل واحد منهم على كنفه من كنفه جوال اليمين وعلى اليسار. بادر أحد بالسؤال فقال يا أبا كذا وذري كنيته، قال له قد ظهر عندنا قوم يتقفرون لعلم، زعموا بأن الأمر أنف وأنه لا قدر. قال أخبرهم بأنني بريء منه وهم براء مني حتى يشهدوا بالقضاء والقدر، أو حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. إذن قلت أول ما ظهروا في البصرة اللي هم القدرية الذين يمكنون القدر، قالوا بأن الأمر أنف، بأن الله عز وجل كل ما يقع إنما علمه بعد وقوعه، علمه سبحانه وتعالى بعد وقوعه. فنحن نعتقد بأن الله عز وجل كل ما يقع علمه قبل وقوعه وكتبه وشأه وخلقه. نعم. ولا تنكر الجهل. نعم. إذن هذا هو التقدير. يقول بنا مستأنف أنا أبدأ. الأنف الوصف هذا لمن؟ لا الأمر أنف، يعني الأمر اللي هو كل ما يقع يعني لا يعلمه تعالى إلا بعد وقوعه سبحانه وتعالى، ما يعلم به إلا بعد أن وقع، وأما قبل وقوعه فإنه لم يكن على علم به سبحانه وتعالى. نعم. ولا تنسأل جهل النبيان والمنكن. إذن كذلك من العقائد التي يجب الإيمان بها، إذن القضاء والقدر كذلك مما يجب أيضا الإيمان به أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر. لا يجوز الاحتجاج بالقدر. ما معنى الاحتجاج بالقدر؟ الاحتجاج بالقدر الإنسان إذا أذنب ذنبا، إذا أذنب ذنبا أو فعل معصية معصي، فيأتي شخص لينكر عليه يقول أن ما فعلت أنا هذا قضاء الله وقدر، كأنه يقول له لا تنكر علي، أنا لا لوم علي، أنا وفقت القضاء والقدر. أنا أقول بالجبر. أه؟ يعني يقول بالصبر وإن كان عقد الجبر قبل احتقب الفعل، هذا إنما يقع بعد، يقول بعد الفعل، والجبر يقول في سواء في جميع الأشياء في جميع الأفعال. هذا إنما يقولها قلت الذي يحتج بالقدر، معناها بعدما تقع له أو بعدما يقع في في في ذنب من الذنوب يريد أن يرفع اللوم عن نفسه فيحتج بالقضاء والقدر، يحتج به بمعنى يستعمل حجة، حجة يدافع بها عن نفسه، هذا معنى يحتج بالقدر. يحتج بالقدر معنى الإنسان يكذب، يسرق، يفعل ما يفعل من الموبقات، يحتج بالقدر. أنت كأنه يعني يحرك يقول أنا فعلت بالقضاء، أنا جسي لك المقضاء لازم تدير له، هو تدير له. إذن هذا هو الذي يسمى الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر في المعايب لا يجوز، المعايب بمعنى ما يفعل الإنسان من الذنوب والمعاصي لا يجوز، وأما في المصائب فيجوز الاحتجاج بالقدر. ما معنى المصائب؟ بمعنى ما يقع عليك من الأمور، مصائب يعني فقر، جوع، فقدان في الأهل أو في المال أو في الولد إلى آخر ذلك، يجوز لك أن تحتج بالقدر. هذا هو الذي يجب عليك، يجب عليك الاحتجاج بالقدر وقضاء هذا الحال. معنى مثلا وقع لك ما وقع عليك من أشياء فتقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله. وجد تفريق الاحتجاج عليها، احتجينا بالله، احتجينا شمعيب واحتجينا، ولكن هذا الفعل أنت تعرف حكمه قبل الفعل، وهذا واقع عليك وذلك واقع منك. والفرق كذلك لا يحتج بالقدر فيه، يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب، في المعاصي والذنوب التي ارتكبتها أنت لا يجوز لك الاحتجاج، أو يجوز لك بعد التوبة منها لأنها صارت كأنها مصيبة، يجوز لك بعد التوبة منها. معناه مثل الإنسان أذنب ذنبا، أي ذنب من الذنوب، وبعد أن تاب منه، بعد أن تاب منه جاء شخص ليلومه، قال قدر الله عز وجل، وهو تاب. وأما قبل التوبة أو يغلق عن أمامه بتوبة، وإذا احتج بالقضاء والقدر لماذا يتوب؟ هو احتج، هو يقول بأنني ما فعلت شيء أصلا، أنا فعلت شيء الله عز وجل يكتب علي، من تلمس وبالتالي ما يتوب، لا يتوب أصلا. دليل جواز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة وما وقع من محاجات بين موسى وآدم عليه السلام. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال لآدم أنت موسى، أنت آدم أبونا، خلقك الله عز وجل، أنت السبب وخرجنا من الجنة عندما أكلت من الشجرة وإهباطنا إلى الأرض. قال له آدم أتلومنا على معصية كان قد كتبها الله عز وجل علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى أي غلبه في الحجة. إذن ولكن هذا بعد التوبة، وهذا في المعايب لا شك. إذن وكان بعد التوبة فجائز، جائز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة من المعصية جائز. وأما في المصائب قلت في الاحتجاج بالقدر يجوز مطلقا، الاحتجاج بالقدر يجوز مطلقا في المصائب. نعم. نعم. نعم. العجز والكيف ما بيها؟ من أي يفرح قبل المصائب تعتبر. نعم. إذن قلت الاحتجاج بالقدر أو لا يجوز، الاحتجاج بالقدر في المعايب لا يجوز، وفي المصائب يجوز الإنسان يحتج. ومطلوب كذلك الإنسان هنا حتى لا يقع في فرقتين هما الطرفان في هذه العقيدة، عندنا أهل السنة والجماعة دائما هم الوسط في جميع ما تقدم من المسائل التي ذكرناها، وهذه المسألة وفي المسألة سنذكرها كذلك تجد أهل السنة هم الوسط، معناها كما أن الإسلام وسط بين الديانات فكذلك أهل السنة وسط بين فرق الضلال. نعم. إذن من هم الأطراف في هذه العقيدة اللي هي عقيدة القضاء والقدر؟ طرفها الجبرية والقدرية. الجبرية هم الذين قالوا بأن الإنسان جميع أفعاله التي تصدر منه نسبتها إليه لا نسبة مجازية فقط، تقول قام فلان، صلى فلان، نام فلان، أكل فلان، هذا في حق الفاعل حقيقة هو الله عز وجل. والإنسان ذاك الشعرة اسمها بالريح، إلى عدت الريح شمال يعني شاك على شمال، إلى عدت زنوب يعني شاك على زنوب، إلى عدت إيجا مجات صفها إيجا. هكذا قالوا الإنسان أفعاله التي تصدر منه نسبتها إليه إنما هي نسبة مجازية بالتحقيق، إذن كأنهم ماذا قالوا في هذا الحال؟ يعني أنت لا تحس لم يفعل شيء. بينما القدرية على العكس من هذا قالوا أن الإنسان يخلق أفعاله وأن الله عز وجل لم يعلم بالفعل الذي صدر منه إلا بعد وقوعه. ومن عجيب فقه البخاري رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد البخاري رحمه الله في الصحيح احتج على القدرية بحديث صعب على الواحد منا مثلا أن يستنبط كيفاش البخاري احتج به، أن الله عز وجل يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، على أن هذا مما بالتعجيز له، أحيوا معناه جعله حيا، ما خلقتم ما زعمتم أنكم تخلقون زعما، إذن العقل لا تخلق، لو كان تخلق لزرعتم في الحياة. فهو يحتج به رحمه الله على أن الإنسان لا يخلق أفعاله، على أن الإنسان لا يخلق أفعاله وإنما الخالق للفعل هو الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أقدرنا على الحضور. الواحد منا ربما يعني يكون يتمنى ولكن لا يجب نفسه ربما يعني الحيوية والنشاط حتى يأتي حتى يحضر، يتمنى أن يحضر ربما ولكن ربما لا يجب من نفسه. هذا في جميع الأعمال ليس في هذا العمل فقط. قال الله عز وجل ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ثبطهم. إذن قلت أن القدرية هكذا قال، ولذلك بعض أهل العلم يحسن الحديث الذي جرد فيهم وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. بعضهم يحسن الحديث ويقول أنه حديث حسن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. وش معناه المجوس؟ المجوسية هم الذين اعتقدوا بإله الخير وإله الشر، قالوا بأن الخير إلها وللشر إله خالقين. بينما القدرية هذا لما اعتقدوا بأن كل إنسان يخلق أفعاله فهم اعتقدوا بخالقين وليس خالقين، لأن كل إنسان يخلق فعله، فهم اعتقدوا بوجود خالقين معناها ليس خالقين، خالقين معناها جمع. إذن لذلك قال بأن القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. نعم. وجه احتجاج البخاري بالحديث أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم أي ما زعمتم أنه مخلوق لكم، أحيوه من هذا الرجل الرحاكم لا تستطيعوا، ممكن تخلقوا لا أحيتموه ولكنكم لا تخلقوا حتى أفعالكم تصويركم لصورتم أنتم. إذن ولا ينكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان. كذلك مهم جدا أن الإنسان أيضا مما لابد أن يكون عنده في هذا الباب باب القضاء والقدر أن يفرق أيضا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. الإرادة الكونية التي ترادف تارة استعمال العلماء ويطلقون كلمة المشيئة ويريدون بها الإرادة الكونية القدرية. الإرادة الكونية القدرية ماذا يراد بها؟ يراد بها كل شيء أراده الله عز وجل كون وقدر، وقد يكون غير محبوب له سبحانه وتعالى، وقد يكون غير محبوب له. مثلا خلق الله عز وجل إبليس وخلق من خلق من الكفار ومن مخالفين الشرع ومن الناس الذين يصدون عن سبيل الله إلى آخره، خلقهم الله عز وجل. لا يمكن أن يكون، لابد الإنسان يكون عنده في اعتقاد أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون في ملكه إلا ما يريد، ما فيش حاجة غصب عن الله عز وجل اللي كاينة. الأفعال السيئة والصفات السيئة والذوات السيئة أيضا كلها الله عز وجل لما أرادها كونا وقدرا كانت بأمره الكوني، بأمره الكوني القدري. وأما أمره الديني الشرعي فلا بد أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. انتبه جدا هذه التفرقة مهمة جدا، وهذا ربما عندما تتأمل جيد تجد أن سبب ضلال الجبرية وضلال القدرية هو عدم وجود التفرقة عنده. ما كانت عندما التفرقة فوقع فيما وقع فيه الإنسان لم يكون عنده هذا الأمر، وينفع كذلك حتى في الرد على من يحتج بالقدر. الذي يحتج بالقدر ماذا نقوله؟ لم يحتج بالقدر نأتي لهذا التقسيم، نقوله أنت لم تعلم بأن الله كتب عليك هذا الفعل إلا بعد وقوعه منك، ما عرفت إلا بعد ما فعلت، لكن في الحق أنت مطالب ومكلف قبل الفعل، تعرف بأن هذا الحكم أن هذا الفعل الذي تريد تقبل عليه إما مطلوب شرعا ولا غير مطلوب شرعا، وهذه الإرادة الشرعية الذمية وهي المحبوبة وهي التي يطلب من الإنسان أن يوافقها، ومن إرادة الكون القدرية قبل الفعل لا سبيل إلا الاطلاع عليها إلا بالاطلاع على اللوح المحفوظ وهو أمر غير مطلوب. إذن فأنت لا تعلمها إلا بعد وقوعها، احتجاجك بها بعد الوقوع ليس في محله. إذا قلت الإرادة الشرعية الدينية المراد بها أوامر الله عز وجل ونواهيه التي في الكتاب والسنة وهي التي يطلب منه موافقتها، وأما الإرادة الكونية القدرية فهي قوله سبحانه وتعالى شيء يكون فيكون كون وقدر. والإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، ما أراده الله عز وجل كون وقدرا لا بد أن يقع ولو لم يكن محبوب له سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية هو المحبوب له سبحانه وتعالى وقد لا يقع، وقد لا يقع هو محبوب الله عز وجل ولكن قد لا يقع. يعني الإرادة الشرعية الدينية تقتدي بالإرادة الكونية القدرية في الوقوع، يعني ما أراده الله شرعا وأراده كون وقدرا يقع، لكن ما أراده شرعا ولم يريده كون وقدرا لا يقع مع أنه محبوب الله سبحانه وتعالى. هذا التفرقة واضحة ولا لا؟ نعم. نعم. محمد وأخيرا مثل ما أبى عندي. زين. شو داخل؟ الأخيرة هذه اقتداء الشرعية الكونية. نعم. معنى الشيء قد يكون محبوب لله عز وجل ولكنه قد لا يقع لأنه لم يريده كون وقدر. الإرادة الشرعية تقتدي بالإرادة الكونية قدرية. مثلا الله عز وجل أحب لكثير مما هو هنا حاضر، هو يحب مثلا مجلس مثل هذا، مثلا مجلس علم، مجلس مفاكرة، مجلس القراءة، وأراده كذلك كونه قدر، هو يحبه شرعا ودينا وأراده كونه قدر. فهمني؟ أراده لأنه لو لم يرد كونه قدر ما وقع أصلا مع أنه محبوب الله سبحانه. ما فهمتش تفرق بينهما؟ لا في إرادة الكونية قدرية. يعني إن الله عز وجل أراده كون وقدر لحكمته. طبعا هذا هذا أمر لا بد أن يكون مفروغ من عنده. إن الله عز وجل أفعاله كلها موصوفة بالحكمة، ما كان فعل عبث لله عز وجل. حتى خلقه الإبليس، الله عز وجل خلق إبليس وعرف أن إبليس هو مادة الشر ومادة الفساد، وكل فساد في هذه الدنيا آتي من قبل إبليس، والله عز وجل خلقه ولكن لحكمة نعلمها هو سبحانه وتعالى، ونحن نعلم بعضها، نحن نعلم بعض هذه الحكمة طلعنا عليه من خلال المعرفة في الشرع، ولكن حكم أخرى تغيب عنا. ولكن في جميع ما يعني نرى من أفعال حتى وإن ظهر لأن ما في شيء، لكن نعتقد بأن الله عز وجل جميع أفعاله جميع أفعاله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون لحكمة ما أراد عز وجل، علمناها أو لم نعلمها لا بد أن نعتقد هذا الأمر. نعم. التفريق ما بين المحبوب وقد لا يقع. أتولى عنك لا تفريق بين إرادة الكونية والإرادة الدينية القدرية. نعم. إذا قلت الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية ما أراده الله عز وجل كونا ولا علاقة له بكون محبوب وغير محبوب، شيء أراده الله عز وجل كونا يكون لأنه أراده كونا، معنى قاله كن فكان، وهو لا بد أن يقع وقد لا يكون محبوب الله عز وجل ككفر الكافرين، هذا لا يريد الكفر ولكنه أراده كونا وقدرا. ايش يتميز مثل الناس هذا مؤمن وهذا كافر، وكين إبليس هو الذي هذا أوانه وهذا حزبه وهذا أصحابه وهذا أولياءه وهذا أولياء الرحمن سبحانه وتعالى والذين اقتدوا بشرعه وأطاعوا الله عز وجل وتركوا طاعة إبليس مثلا، هذا من حكم. وهي لا شك أن الإرادة الكونية القدرية قلت ما جاء وفقها يقع علاقة بالوقوع لابد أن يقع، أراده الله عز وجل كونا لابد أن يقع. والإرادة الشرعية طريقة معرفتها قلت هي الكتاب والسنة، معناها الشيء الذي مثلا الله عز وجل يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المطهرين، هذا تبع الإرادة الشرعية الدينية، ولكن هذا قد لا يقع، قد لا يقع. معناها مثلا كعصيان كثير من الناس، الله عز وجل يحب المعصية، يحب الطاعة، ولكن بعض الناس ترك الطاعة وفعل المعصية. فيعني الطاعة يحبها الله عز وجل وقد لا تقع. الإرادة الشرعية الدينية قلت يعني طريق معرفتها هو الكتاب والسنة، وإرادة الكون والقدرية ما يمكنش يطلع على الإنسان إلا من خلال النظر في اللوح المحفوظ، أمر غير ممكن، أو بعد وقوعها، لأن بعد تقع تعرف لابد هذا الله عز وجل أراد الكون والقدر، لأنه لو لم يرده ما وقع أصلا. نعم. إذا هذا يروى عن عمر رضي الله عنه عندما أتاه السارق، هو أو تقصد في الطعن؟ الطعن. في الطعن. الطعن أنا سر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل، قال يعني في الطعن إذا كنتم بأرض، إذا كنتم بأرض وكان فلا تخرجوا منها فرارا منه ولا تدخلوا ولا تدخلوها هكذا. إذا كنت في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، نعم، ولا تدخلوا إليها كذلك. إذن الفرار من قضاء من قدر الله إلى قدر الله، معنى هذا الله عز وجل أمر قدره، وهذا الذي فر فيه كذلك قدره سبحانه، قدره على ذلك وقدر لك النجاة من فنسان. يعني اللي فعلته هو قدر، اللي فعلته هو قدر، لا بد أن يكون قدر، مستحيل إنسان يخرج عن قضاء الله وقدره، مستحيل. كل ميسر بخير. نعم. ولكن مثلا نضرب مثال بس الإنسان يتضح فيه مسألة القدر والقدر، واحفظوا جيدا هذا المثال. والتقدير البشري مثلا، التقدير البشري نسبة الإصابة فيه بحسب العلم. مثال مثلا عنده مشروع بناء مثلا غرفة ولا دار ولا إلى غير ذلك، نأتي مثلا نقول له كم تقدر الغلاف المالي حتى تبنى مثلا هذه البيت مثلا ولا هذه المدرسة ولا هذا إلى غير ذلك، يعطينا تقدير يقارب نسبة الصواب فيه 90% إذا كان شخص من أهل الخبرة عنده علم، مثلا عنده علم بهذا بماذا تطلبه الصناعة، قيمة الحديد في السوق كم، الأسمنت كم، الطوب كم إلى ذلك، ويعطيك تقدير ربما نسبة الإصابة فيه تكون قريبة من 100% بحسب العلم، بحسب علمه تكون نسبة الإصابة فيه. إذن يكون تقديرا نسبة الإصابة فيه بحسب علم الشخص بما يتطلب هذا المشروع. كل شخص طبعا في مجاله، هذا بالنسبة للبشر، بالنسبة للبشر الله عز وجل الذي علمه تام كامل لا يلحقه النقص بأي وجه من الأوجه، قدر سبحانه وتعالى أننا سنلتقي في هذه اللحظة، ويفهم من يفهم ولا يفهم من لا يفهم، ويتغيب من يتغيب، وقع وفق علم الله عز وجل الذي سبق خلقنا نحن وخلق آبائنا وخلق آدم عليه السلام، وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وشاءه وخلقه. يشبه هذا المثال، لو مثلت لكم مثلا إنسان عنده واحد منا مثلا عنده طفل، أرسله مثلا إلى المحل، قال هاكم شو المحل، المحل مثلا يبعد حوالي 100 متر مثلا عن البيت، ويعرفوا مثلا بأن ولده هذا دائما عرف منه عادة أنه إذا مر بالحي الفلاني يجي شيء من الأطفال يلعبون، يعطي معهم حوالي 5 دقائق، ثم بعد ذلك يمشي المحل ويجي راجع ويعطي معهم 5 دقائق كذلك في الرجوع عادي، يقدر لي مثلا في طريقه بغي يجي حوالي 20 دقيقة، وإذا هو يعطي مثلا قبل ما يلصه يعطيها قدر ما عشان بخص، عارف ليه؟ عندما إحنا نتتبعه نجد أن الطفل بالفعل كل ما توقعه أبوه قد وقع. ماذا نقول؟ هل أبوه أجبره؟ لم يجبره الله عز وجل، العصاة لم يجبره، ولكن علم أنه هذا سيقع منهم سبحانه. إذا لم يجبرهم على ما فعلوه، وإنما علمه سبحانه وتعالى بعلمه التام الكامل أنهم سيفعلون هذا الذي يفعلونه. نعم. ولكن الإنسان في حقه قلت هذه المعلومات والجمل التي ذكرناها سابقا تكفي الإنسان في هذا الباب حتى يكون عنده هذا الركن، ويحذر من أمر واحد في القضاء والقدر، أن يبقى يسأل مثلا لماذا الله عز وجل أفقر فلان، لماذا جوع فلان، لماذا فلان هو كافر الله عز وجل أعطاه، ويبقى يقول لماذا لماذا لماذا. هذا في الحق هو المهلك الإنسان في هذا الباب، كأنه يريد أن يتدخل في تدبير الله عز وجل لشؤون خلقه. ها؟ نعم. فربما طرح على نفسه بعض الأسئلة التي توقعه في الأمر المهلك له. هذا هو الذي يقضي على الإنسان الحق، هذا هو الذي يقضي عليه. مطلوب منه أن يتجنب هذا النوع من الأسئلة. الله عز وجل لا يفعل فعلا إلا وهو حكيم في إفعاله. نعم. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. كذلك إذن مما يجب الإيمان به الإيمان بالملائكة الله عز وجل، الإيمان بالملائكة. والملائكة هم أجسام نورانية خلقهم الله عز وجل يفعلون ما يؤمرون، يطيعونه سبحانه وتعالى، وهم جنود مجندة أكبر يعني منا أجساما وأكثر عددا، هم عمار السماوات وبعضهم في الأرض، كلفهم الله عز وجل بمجموعة المهام كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى منهم جبريل عليه السلام في مرتين، مرة في فتح مكة ومرة عندما في ليلة الإسراء، عندما النبي صلى الله عليه وسلم رأى وقد يعني فتح أجنحته وقد سد الأفق لجبريل، وقال أمرت أن أصف لكم واحد من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة، والسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك يسبح لله. البيت المعمور كذلك في السماء يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، من خرج منه لا يعود إليه، يكون ذلك هو آخر عهده به. إذن هم كفر يوم الملائكة، أجسام نورانية جنود مجندة، الله عز وجل أمرهم بتدبير كثير من الشؤون، ورؤساؤهم هم الملائكة الذين كان يستفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم قام الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض على المغيب والشهد تحكم العباد. إذن كان يقول اذكر هؤلاء الملائكة ويتوسل بربوبية الله عز وجل لهم، كما جاء في الحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. إذن هؤلاء هم الملائكة، ومن بينهم كذلك منكر ونكير، ملكان يسألان الإنسان في قبره. إذا وضع الإنسان في قبره وهو أول منازل آخر، القبر هو أول منازل آخرة يوضع في الإنسان، فيسأله هذين أو يسأل هذان الملكان من ربك، ما دينك، من النبي الذي بعث فيكم. هذه هي الأصول الثلاثة التي محمد بن رحمه الله ألف فيها رسالة المعروفة. إذن هذا منكر ونكر من الملائكة أيضا، إذن اسمهما منكر ونكر، منكر ونكر ثبت تسميتهما بهذا الاسم. نعم. ومنكر المراد به منكر معنى الشيء غير معروف، على قوم منكرون يعني غير معروفين. نعم. ولا الحوض والميزان. كذلك حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض يرده أو ترده أمته، وهو في عرصات القيامة يصب فيه ميزابان من الجنة، من الكوثر، نهر في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر. إذا الحوض في عرصات القيامة كيزانه كعدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، قال نجس يزاد عنه أقوى من أمتي. فعندما يزادون معنى يدفعون، تدفعهم الملائكة، فيقول لهم أصحابي أصحابي، ومراد بأصحابه هنا الذين صدوا أصحابه، وليس مراد به أصحابه كما زعمت الشعب أنهم الصحابة وأنهم يعني أكثرهم صدوا عن الإسلام، وإنما هناك مجموعة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدوا في آخر حياتهم أو بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. فقال أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا حدث بعدك، فيتلو قول الله عز وجل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وورد حديث في سنن الترمذي يحسن كذلك بعض أهل العلم أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا. نعم. شيخ ما شقال في المبتدعة هم اللي يطردون الحوض. نعم. المبتدعة هم اللي وطبعا المبتدعة داخلين الذين أحدثوا. نعم، ولكن هو قلت يعني يذكر فيه ناس أصحابي. لا لا، لا يعني قلت أصحابي، ربما هذه ربما عظم يحتج بها يقول كيف أشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ردوا عن الحوض، والمراد بهم حتى من أصحابه كانوا أصحابه، ولكن بعد ردتهم صلى الله عليه وسلم يكون يعلم بردتهم فأخذوا. ها؟ لم يمسوا على الإسلام، أخذوا لم يمسوا على الإسلام، أخذوا يعني عرفهم بأثار الوضوء. إيه. عرفنا يعني من المسلمين جاي يشربوا. نعم. أبدأ حدثه. قلت هذا فقط يقال لا في رواية أصحابي. وأما رواية أمتي نعم، لأنه عرفهم بعلامة الوضوء. يا ربي أمتي. وأما رواية أصحابي هذه التي يقال فيها الكلام. نعم. وكذلك نؤمن بالميزان، الميزان له كفتان، كفتان كما هو معروف كفتان، وله كذلك لسان، لسان الميزان، إذن توزن الأعمال ويوزن الشخص وتوزن الصحف، نؤمن كذلك بهذا، كل مما داخل في الإمام من الآخر، من الآخر من أوله إلى آخره، كل ما جاء من معلومات متعلقة به المفصلة جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها تفصيلا فيما فصل فيه وإجمالا فيما أجمل، نؤمن بالبعث وقيام الناس من قبورهم، ونؤمن كذلك بعرصات القيامة ووقوف الناس فيها، ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، ونؤمن بالحساب، ونؤمن بالميزان، ونؤمن بدخول فريق الجنة وفريق في النار إلى غير ذلك مما يقع في ذلك اليوم، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم. الحوض والميزان إنك تنصح. نعم. وقد يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساما من الفحم تطرح. إذا قلت هذا هو يعني ما يقع في القيامة، أول ما يقوم الناس من قبورهم بالنفخة، النفخة الأولى، النفخة الثانية في الصور، إذن النفخة الثانية في الصور يقوم الناس من قبورهم من الأجداد، إذن يقومون من قبورهم، وعندما يقوم من قبورهم يبقون في عرصات القيامة 40 سنة، فمع ذلك يأتون إلى الرسل من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، كلهم يعتذرون عن الشفاعة، معنى يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند العذاب، لا ريحون من هذا الموقف لنا فيه، حاسبين بالله لك وخلاص لك كل كلمة العذاب، بغي يمشي صراحة مشي إلا الحساب فقط، ينصرفوا من هذا الموقف اللي هو عرصة القيامة، ينصرفوا منه ويستشفعون بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام. ثم في الأخير حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعة أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يلهمها في تلك الساعة، فيقال يرفع رأسك وسل تعطاه وشفع يشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود الذي يعرف بالمقام المحمود، عسى إن يبعثك ربك مقاما محمودا، مر من المقام المحمود الذي تحمد عليه جميع الخلائق الأولين والآخرين، هذه الشفاعة لم ينكرها أي واحد من المسلمين حتى الذين أنكروا شفاعة خروج بعض أهل النار من النار، إذا لم ينكروا هذه الشفاعة، هذه الشفاعة محل اتفاق من ناحية الفرق الضالة أثبتوا هذه الشفاعة، إذا الشفاعة الكبرى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق لينصرفوا إلى الحساب، ثم بعد عصر القيامة إلى الحساب، ثم بعد الحساب يأتي الميزان، ثم بعد الميزان فريق في الجنة وفريق في السعير، إذن يدخل فريق الجنة، نسأل الله تبارك ويجعلنا منها من أهلها، إذن يدخل فريق الجنة، والجنة لا تفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعته كذلك الثانية التي يختص بها صلى الله عليه وسلم، معنى أن الجنة لا تفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلها أول من دخلها هو صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك شفاعته في أهل النار ليخرج منها، ثم شفاعته في أبي طالب، ثم شفاعته في قوم في الجنة ليرتقوا درجة أعلى من تلك التي كانوا فيها، إذن هذه الشفاعة كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيه كذلك في أهل النار الأولياء والصالحون والملائكة والأنبياء والرسل وحفظة كتاب الله عز وجل، يشفعون في أهل النار ليخرجوا منها، الله عز وجل يحد لهم حدود، قال اشفع في هؤلاء، أنت اشفع في هؤلاء، والشفاعة طبعا بشروطها، إذا نؤمن كذلك بالشفاعة. موصل. على النهر في الفردوس تحيا ببائه كحب حميل السيل إذ جاءت مفتوح. نعم على النهر في الفردوس تحيا. نعم إذن يخرج من النار أقوام فحموا في النار معناها بكثرة مما كثرت النار وبقوا فيها صاروا كأنهم غير ممكن أن يحيوا لكن يضعون في نهر الحياة نهر الفردوس فتعود إليهم الحياة ويدخلون الجنة. إذن الجنة لا يخلد فيها موحد. الجنة لا يخلد فيها موحد. النار لا يخلد فيها موحد. النار لا يخلد فيها أي إنسان موحد لا يخلد فيها. يعني مهما طالت مدته في النار فإنه يكون نهايته في الجنة. نعم. نعم القنطرة هي موضع القنطرة هي موضع بعد انتهاء الصراط قبل الجنة موضع يقف فيه الناس الذين بينه وبين أخيه مظلمة أو إلى ذلك لا يدخل الجنة شخصان بينهم ربما تباغض أو حسد أو نزاع أو إلى ذلك. إذن حتى يعني عندما يشوفوا الجنة يعلمون بأنهم لا يدخلون إلا بعد أن يعني لا يبقى بينهم غل ولا حقد ولا حسد يصفون لا يمكن يدخل جنة شخصان بينهما حقاد ولا ضغائن ولا إلى خلال من ذلك يدخلون. نعم النار في الفردوس تحيا بمائه. نعم إذن يحيا بمائه بماء الفردوس فتعود إلى الحياة وتدب فيه ثم ذلك يدخل جنة. نعم حب حميل السيل إن جاء حب حميل السيل. حميل السيل معناه ما يحمل السيل. السيل جاري في المياه كحبي من كحبي حميل السيل أظنه بالكثر حبا من الحب هلا وجمع الله كيف أهل الجميع الوهنية بعد الله يقول لهم من قبورهم يقول لك تنطر السماء المطر نعم صحيح نعم صحيح ثم يقوم الناس بعد ذلك من قبورهم. نعم إذن كحب حميل السيل معناها كحب حميل السيل أطفح معناها جاء طافح مع المياه كثيرة وجاء معه بكثير من الحبوب فيجعلها على أطرافه فتقوم بذلك الماء معناها هكذا هم تدب في من حياته ويقومون ينكائشون حتى يصلح لنا خلقا. نعم إن رسول الله للخلق شفاعة. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرناها والشفاعة هي التوسط للغير في طلب الخير أو دفع الضر كذلك هذه الشفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثابتة له صلى الله عليه وسلم الشفاعات التي ذكرناها التوسط للغير في الخير ودفع الضر كذلك. نعم إذن هذه هي الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة نفس الشيء حتى في الدنيا الشفاعات موجودة. نقول في عذاب القبر حق موضح فرق بينه وبين التوسل بين الشفاعة والتوسل كل حال فرق كبير بينهم. التوسل هو نوع من استعمال وسيلة من الوسائل الشرعية وهو محدود لا شك وكذلك واسطة واسطة اللي هو واسطة اللي هو التوسل. أنت التوسل مثلا أنت التوسل لكن في الشفاعة غيرك يشفع فيك انت صاحب الحاجة ولكن حاجتك كأنه يتبناها الشخص الآخر. ما هو انت تقول مثلا فلان او فلان اعطيني ولما يجي فلان نفسه هو اللي ولا حاجة له الا انه يشفع لك يعني يطلب الخير لك انت بينما في التوسل انت تطلب الخير لنفسك ولكن تستعمل وسيلة من وسائل الشرعية المعروفة. نعم التوسل وزن التفاعل من الوسيلة والوسيلة من القربة الوسيلة من القربة ويستعمل على الحاجة. إن الرجال لهم إن الرجال لهم إليك وسيلة إن ينكحوك تكحلي وتخبري وسيلة بمعنى حاجة والوسيلة كذلك يستعمل ويراد به المنزلة علم على يعني أعلى درجة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون لا تكون للعبد صالح وأرجو أن أكون أناه. فمن سأل الله لي الوسيلة وسيلة بهذا السؤال الوسيلة نجاة بعد الأذان المراد به هذه المنزلة بالخصوص آتي محمد الوسيلة المراد به هذه المنزلة في الجنة. نعم. نقول في عذاب القبر خط واضح. نعم كذلك نقول في عذاب القبر نعتقد بأن عذاب القبر ثابت أيضا. الناس عندما يموتون ويوضعون في قبورهم، أما الكفار فإنهم يعذبون في قبورهم، والعصاة كذلك كل واحد بحسب معصيته أيضا. والله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. سبق الوقت يخشى لبيت ولا تكفرنا على الصلاة. معليش أنا أغدو إن شاء الله نديرها بعد ثلاث صبح الباقي من هذه الخطبة حتى نكملها. خير المرة ليك مصطفى. بعد ثلاث صبح وين؟ إيه ولا نزل؟ إيه أضع الجمعة مصطفى. لا إن شاء الله. الحفظ قديم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.